إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن الحقوق الزوجية وأهميتها بالنسبة لاستقرار البيوت وسلامة الأسر، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده شرع لكل من الزوجين حقوقا على الآخر يكفل القيام بهذه الحقوق دوام المودة والمحبة والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين. ومن باب الوصية بالنساء خيرا، بدأنا بذكر حق المرأة على الرجل، وها نحن الآن نتحدث عن الشق الثاني من الحقوق، وهو حق الرجل على المرأة. فنقول بالله تعالى التوفيق إن حق الرجل على المرأة عظيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمته بقوله: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدته حقه. حق المرأة، حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة تنبلس بالقيح والصديد فلحستها ما أدته حقه. والمرأة الكيسة الفطنة العاقلة الصالحة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله، وهي التي تقدر زوجها حق قدره، فتجتهد في طاعته، لأن طاعة المرأة زوجها من موجبات دخولها الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فجعل صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول المرأة الجنة طاعة زوجها، فطاعة الزوج تدخل الجنة كطاعة الرب تماما، طاعة المرأة لربها تدخلها الجنة، وكذلك طاعتها لزوجها. فالواجب على المرأة المسلمة التي تحضر الآخرة وترجو رحمة ربها أن تدين لزوجها بالسمع والطاعة في كل ما يأمرها به مما لا يخالف الشرع، فإنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، بل إن الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع النساء اشترط لطاعتهن رسول الله أن يكون في المعروف. قال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بغير المعروف، ولكن أراد الله تعالى أن يعلم المؤمنين فضلا عن المؤمنات فضلا عن المؤمنين، ألا طاعة لأحد إلا في طاعة الله حتى لو كان رسول الله. وهذا من باب ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فالمراد به الأمة. ولكن أراد الله تعالى أن يعلم عباده أنه لا يحابي ولا يجامل، فلا محاباة عند الله ولا مجاملة، إنما هو الميزان القسط الحق، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن أول حق للرجل على المرأة أن تطيعه في كل ما يأمر به ما دام معروفا ما دام مباحا، فإذا أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاع، إذا أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاع. فمثلا قد يأمر الرجل امرأته بإزالة شعر وجهها، يقول أنت كده عاملة زي الراج، روحي شيلي شعر وشك ده، لا طاعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمص. بعض الرجال بيأخذ المرأة من ما شاء الله متدينة مخمرة ويمكن منقبة، يقول لا لا فك النقاب ده، فك النقاب ده، وشوية لا بلاش الخمار، خليها طرح كده كويس، وشوية شيل الطرح، لا طاعة له في ذلك. فالتبرج والسفور من موجبات النار بالنسبة للمرأة، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما. وهذا من دلائل النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بما سيكون قبل أن يكون، وهذا داخل في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، لكن حيجوا بعد كده في الأمة، قوم معهم صياط كأذناب البقر كربيج يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد المسيرة كذا وكذا. كذلك مما لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيه أن بعض الرجال أعزكم الله قد لا يتورع من المعاشرة الزوجية في وقت الحيض، فيطلب من امرأته أن يعاشرها وهي حائض، فإن لم يفعل ربما طلب الوطأ في الدبر، وهذا لا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الرجال وخاصة كده في بداية الزواج أما يجيله ضيوف بيقول لمراته كده البسي وهاتي التحية، البسي يعني البسي كده وخليك حلوة كده وهاتي التحية للضيف، قدمي التحية للضيف، إظهاري على الرجال، هذا لا يجوز، لأن الله قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قيل يا رسول الله أفرأيت الحم هو قريب الرجل أخوه وابن أخيه وعمه وابن عمه، قال الحم والموت، دخول الحم على المرأة مصيبة مثل مصيبة الموت، لأن جرت عادة الناس أنهم لا يمكنون دخول القريب بيت قريبه، فلان داخل مين ده بيت ده مين ده ده فلان ده بيت مين ده بيت أخوه، خلاص مش مشكلة ما دام داخل بيت أخوه مش مشكلة، أخوه بقى موجود مش موجود ده بيت عمه، ده بيت ابن عمه، مش مشكلة، ما ده أهلية. فدي مصيبة، مصيبة الموت. لا يجوز، إياكم الدخول على النساء. فهذه أمثلة تبين للمرأة أن طاعة زوجها واجبة، ولكن في طاعة الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ومن حق الرجل على امرأته أن تصون عرضه وتحافظ على شرفها، وأن ترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله، لقول الله تعالى: فالصالحات قانتات، أي مطيعات كما سبق ذكره، حافظات للغيب، أي غياب زوجهن، بما حفظ الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن حق الرجل على امرأته أن تتزين له وتتجمل، وأن تلقاه دائما بوجه بشوش ضحوك، فلا تعبس في وجهه، ولا تهمل نفسها حتى تظهر في صورة لا يحب أن يراها. فخير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. ومن أخطاء النساء إهمالهن لأنفسهن داخل البيوت، وإعدادهن العدة للخروج إلى الشارع، فهي لا تعرف أدوات التجميل إلا إذا أرادت الخروج. أما في البيت ده ما فيش حد غريب، ده جثة اللي موجود، ده جثة اللي موجود، فيش حد غريب. لكن هي بره طالعة بقى الناس هيشوفوها، يبقى لازم تبقى حلوة في وجه الناس، في نظر الناس. ومن حق الرجل على امرأته أن تلزم بيته، فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا بإذنه، لأن الله قال: وقرن في بيوتكن. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، حتى لو عايزة تصلي في الجامع، لأن صلاة المرأة في بيتها خير من المسجد. لكن لو عايزة تصلي في المسجد تستأذنه، ما يصحش تخرج بدون إذنه. بل حج التطوع، حج التطوع بعد أداء الفريضة عايزة تحج ومعاها المحرم أبوها ولا أخوه، هو مش هيسافر معاه، لو قال لها ما تسافريش ما تسافرش. حج التطوع تطوع نافلة، أما لزومها لبيتها وطاعته لزوجها فريضة. فكيف بالمرأة التي تصر على الخروج إلى البيت رغم أنف زوجها؟ بل ومنهن من يحلف عليها زوجها بالطلاق: إن خرجت فأنت طالق. والجواب: طلاق على طلاقك، لازم طلعه. ينفع الكلام ده من نسوان؟ طلاق على طلاقك لازم طلعه، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام. وهذا من نقص عقلهن ونقص دينهن. ومن حق الرجل على المرأة ألا تأذن في بيته إلا بإذنه، محدش يخش البيت إلا بإذنه، محدش يخش يعني في غياب من أهلها، لأنه لن يدخل في غيابه إلا محرم، أما غير محرم لا يدخل في غيابه حتى لو أذي، حتى لو قال لها أخويا جاي وأنا جاي في السكة أهو، لو وصل قبلي بدخليه على ماج، زي ما الناس بتعمل كده، زي ما الناس أخويا جاي وأنا جاي وراه، أو صاحبي جاي أهو كان في معاد بينه وبين صاحبه وتأخر، أما يجي افتحينه كده وكرميه على ماج، أكرمي مثواه عسى، وقد كانت النتيجة معروفة. ما تنفعش كلامنا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وألا تنفق منه إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: ولا الطعام، يعني حتى لو شوية رز فضلين كده وحتبعتها لجارتها وحتديها للسائل ولا حاجة. قال: ذلك أفضل أموالنا، لا تنفق المرأة من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه. تقريبا من يوم أو أكثر بيسألني بعضهم، يقول: الرجل ربنا موسع عليه بس يعني شحيح شوي، لا يتصدق إلا زكاة الأموال الواجب، طلع الزكاة كل سنة. مراته مرأة صالحة وعايز تصدق، ينفع تصدق من وراه؟ الجواب لا. وما دام الراجل جزاه الله خير بيطلع الزكاة الواجبة كتر خير. ها؟ من أدى الزكاة الواجبة فليس بخيلا، من أدى الواجب الزكاة الواجبة فليس بخيل، خلاص أي عمل اللي عليه. الرجل قال: يا رسول الله، ما فرض الله علي من الصلاة كذا قال كذا والصيام كذا والزكاة كذا والحج كذا، قال: لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فالمرأة لا تنفق من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه، بل من حق الرجل على امرأته أن لا تنفق من مالها إذا كان لها مال خاص إلا بإذنه أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، من مالها إلا بإذن زوجها. لكن هذا على سبيل التقدير والاحترام والأدب، لأن المرأة ناقصة عقل قليل، يعني لا تحسن التصرف، فلما تقول لجوزها أنا حامل كذا وحخلي كذا، يشير عليها بحسن رأيه فتوفق في مالها وفي نفقة مالها. فإذا تصرفت المرأة في مالها بدون إذن زوجها فلا حرج عليها، لكن خالفت الأولى. وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها، قالت: كانت عندي جارية فأعتقتها، فلما كانت ليلة التي يدور علي رسول الله فيها قلت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت جارية فلانة، بنت اللي كانت عندي اللي كنت الأمل مملوكة لي، أنا أعتقتها علمت. قال: أوقد فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فميمونة اعتقت جاريتها دون أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها، ولكن وجهها إلى ما كان خيرا لها لو فعلت. فمن كمال الأدب أن تستأذن المرأة زوجها في مالها، في مالها. ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومن حقه عليها ألا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها، يعني مثلا جابت قرشين ميراثها ولا حدا من أبوها وصرفتها في الدار على عيالها ولا على جوزها ولا حاجة، وكانت طبعا الحالة يعني مبسوطة مع جوزها وحلوة خالص، وساعة ما عاكنينها شوية كده: ايه انت ناس، انا عملت لك ايه، انا خليت لك ايه، انا سويت لك ايه، انا جبت من رصبية وصرفته عليك. ما ينفعش كلام، لأن هذا يحبط الأجر والثواب، يحبط الأجر والثواب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن حق المرأة الرجل على امرأته أن ترضى باليسير وأن تقنع بالموجود وألا تكلفه من النفقة ما لا يطيق. من حق الرجل على المرأة أن يتصبر عليه، زي ما يقولوا تعيش معاه الحلوة المرة، تعيش في السعة وفي الضيق، في الكثرة والقلة. ها؟ مش من يعني دي العملية تشد كده شوية تقوم تقول له يعني طلقني، لا، لازم تصبر عليه، تصبر معاه على قلة الرزق وضيق العيش. والله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. في بعض النساء دايما تنظر إلى من حولها وتمسك جوزها بقى، خليك قاعد خليك قاعد، فلان بنى وفلان بنى وفلان خلى وفلان سوى، خليك انت قاعد كده، ما تطلع رجل تشتغل يا راجل، تتحرك يا راجل، انت هتخليك قاعد لغايه امتى؟ ها، لا يجوز هذا، لا يجوز. عليها ان تصبر على قلة الرزق وترضى باليسير ولا تطلب المفقود. لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه لما سألناه النفقة، يا رسول الله يعني وسع علينا كده شوية، كسرى وقيصر ونسوانهم منعمات مرفهات، وسع علينا، غضب وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا. ومن قبل ذلك أبونا إبراهيم عليه السلام لما زار إسماعيل عليه السلام فلم يجده، فسأل مراته أخبركم إيه؟ قالت ما يعلم بنا إلا ربنا، مش لاقين ناكله كده، يعني مش لاقين تاكله. فطيب بلا مين جوزك، سلم عليه وقولوا له غير عتبة بابك. لما جه إسماعيل في حد يزارنا النهاردة؟ قالت واحد الشيخ كبير كده شكله كذا وصفته كذا. قال لا، قال لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال سألنا عن حالنا، اشتكيت له، عرفنا احنا مش لاقين ناكله، اذا تغدينا ما يتعشوش واذا تعشنا ما يفطروش. قال لا، قال لك حاجه؟ قال بيسلم عليك وبيقول لك غير عتبه بابك. قال طيب اتفضلي بقى مع السلامه، انت العتبه. ما وافقش ابراهيم عليه السلام ان مرات ابنه تبص للدنيا، تبص للدنيا وما تصبرش على قلة الرزق وشظف العيش. لازم مرة كده تصبر وتحتسب وتتوسل الله تعالى بصالح الأعمال أن يرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ومن حق الرجل على امرأته أن تحسن القيام على تربية أولادها منه في صبر، فلا تغضب على أولادها أمامه ولا تدعو عليهم ولا تسبهم، فإن ذلك قد يؤذيه. بعض الآباء المرأة تضرب العين ويشتمه يزعل، والعكس الرجل يضرب ابنه المرأة تزعل، وهذا سوء تصرف من الزوجين. الأب يضرب الابن المرأة تزعل، المرأة تضرب ابنها الرجل يزعل، ده سوء تصرف من الاثنين. مفروض يبقى في اتفاق بين الأبوين على أسلوب التربية، بينكم انتوا اثنين بعيد عن العيال الأصول والمبادئ متفقين عليه. إذا ضربت الولد لا تقولي صح ولا غلط ولا ترجعيني وأنا بضرب، عايز تفهم معايا بيني وبينك بعدين، أما تخلص المشكلة بيقولي أنت ضربته جامد، يبقى بالراحة شوية، فهميني بالراحة. والراجل برضه كده لما مراته تضرب الولد ما يحوش، ما يحوشهاش ولا يغلطها ولا يشتمها قدام الولد، لا بالراحة كده تفهمه برضه. لكن الولد أبوه يضربه الأم تحوش، الأم تضرب الأب يحوش، ما الولد مش هيتربى، مش هيتربى الولد كده. لازم نتفق على المبادئ والأصول التربوية التي نمشي عليها. ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه، ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه. مساكين الآباء والأمهات يربوا ويتعبوا ويسهروا ويتغرب الراجل كم سنة علشان كده يكبر ابنه ويفرح بيه، وبعدين يقول للمرأة بقى أنت كبرتي، احنا عايزين نجوز الولد عشان نجيب بنت الحاكرة ايه اللي تريحك. ده دايما مبدأ الآباء في تزويج الأولاد، وأول ما البنت تخش تقول له أنا هو أنا جاي أخدمك ولا أخدم أبوك وأمك، أنا عايز أقعد لوحدي، وتيجي غضبانة ويروح لحماه أنا عايز مرات، قلنا يا ابني أنا زوجتك أنت عشان تخدمك مش عشان تخدم أمك وأبوك وأخواتك، يجيب لها شقة برة ده مش مروح. أيه الأساليب دي؟ أيه الأساليب دي؟ يعني الأم اللي تعبت في الحمل 9 شهور وفي الرضاعة 2 سنين وفي التربية 20-30 سنة، يعني مرات ابنها ما تخدمهاش؟ مرات ابنها ما تخدمهاش؟ ما اللي بتجوزه ليه؟ وتربيه ليه؟ فمن حق الرجل على المرأة أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه. ومن حق الزوج على زوجته ألا تمنع منه نفسها متى طلبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة، سبق أن قلنا أن من حق المرأة على الرجل أن يحفظ سرها، وفي المقابل من حق الرجل على المرأة أن تحفظ سره، سر فلوسه وسر بيته وسر فراشه وسر طعامه وأحواله واجتماعياته وشغله، كل الأسرار دي أمانة لا يجوز للمرأة أن تفشيها ولو إلى أبويها. أكثر المشاكل أقربها امبارح ولو امبارح شاب بيجي بيشتكي من مراته يقول يا عم الشيخ مطلع أسرار البيت، كل حاجة بتحصل في البيت بتروح تقولها لأبوها وأمها. غلط غلط، نقل الأسرار نقل أسرار البيوت غلط، بيخرب البيوت. البنت اللي تتعود كل حالة تحصل معها جوزها وبيت جوزها تروح تقولها لأبو أمها هذا غلط، هتخرب بيتها بنفسها. فالأسرار أمانة، ومن حق الرجل على المرأة أن تحفظ سره ولا سيما سر الفراش كما ذكرنا. ومن حق الزوج على زوجته أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه ولا تسأله الطلاق من غير سبب. فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رجل أخلاقه حلوة ودينه حلو ومعاملته كويسة، يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب ولا يقبح، وبعدين تقول له والله أنا مش عايزاك، حرام عليها رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، والمختلعة التي تطلب الطلاق تقول جوزها طلقني هن المنافقات. فلتحذر المسلمة من طلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس. هذه حقوق الرجال على النساء. فعلى من أرادت السعادة الزوجية ثم السعادة الأبدية أن تجتهد في القيام بحق زوجها عليها، وأن تغض الطرف عن تقصيره هو في حقها، فبذلك تدوم المودة والرحمة وتصلح البيوت ويصلح المجتمع بصلاحها. وعلى الأمهات أن يعلمن أن من الواجب عليهن أن يبصرن بناتهن بحقوق أزواجهن، وأن تذكر كل أم بنتها بهذه الحقوق قبل زفافها. فهكذا كانت تفعل نساء السلف رضي الله عنه. المرأة قبل ما بنتها تتجوز تقعد توصيه وتعلمه وتربيه وتعرفها تعامل جوزها ازاي وأهل جوزها ازاي. فقد خطب عمرو بن حجر ملك كندة أم إياس بنت عوف الشيباني، فلما حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث، فأوصتها وصية بيّنت فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها، فقالت: أي بنية، دي وصية أم لبنتها قبل الزفاف، أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك. لو كان الإنسان المحترم المؤدب يعني غني عن الوصية كنت أنت أغنى الناس عن الوصية، لأنك إنسان محترم مؤدب وعاقل. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، هو أتقى الناس لله، قالوا اتق الله. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فمن حكمة هذه الأم تقول: يا بنتي لو تركت الوصية لفضل أدم لكنت أنت أولى بذلك، لكنها أي الوصية تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه. لو في امرأة تستغنى عن الزواج عشان أبوها وأمها أغنياء أو أبوها وأمها مش مستغنين عنها عايزينها كنت أنت أولى بالغنى عن الزواج. ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. سيب البيت اللي انت تربيتي فيه وانت طفلة لغاية ما بقيت عروسة وريحة بقى بيت غريب، كنت معاشر أبوك وأمك وأخواتك ريحة عشر واحد أول مرة تدخلي عليه وتخلو به، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا. جوزك بقى الملك بتاعك والرقيب عليك، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. كوني لجوزك أمة يكون هو لك إيه؟ عبد. هكذا كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، قناعة والرضا باليسير، ما تكلفهوش اللي مش موجود. أما يروح السوق يشتري ويرجع تقولش: الله، هو أنت ما جبتش تفاح؟ هو أنت مش منجي؟ خلاص اللي جابه جابه، اللي جابه جابه خلاص. هو أنت جايب 2 كيلو طماطم و2 كيلو طماطم يكفينا طول أسبوع؟ خلاص يا سيد تخلص فيهم وبعدين بنجيبه. الخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. أما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. يعني بتقول لها: أنا عايزاه دايما يشوفك زي كل يوم ولو بعد 20 سنة زي ما بيشوفك وانت عروس، ويشم منك دايما الريحة الحلوة اللي انت كنت ريحانه بيه وانت عروس. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه. أما يعوز ينام اوعد تدوشيه، سيبيه ينام. ولما يبقى جعان اوعد تكلميه، خليه ينام، ولما يصحى يقول: والله احنا عايزين كذا وكذا، غديه ولا عشيه وبعدين يقول عايزين كذا وكذا. التفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، والكآبة بين يديه إن كان مسرورا. رجل جاي من برا كده، كان عنده مشكلة برا، أي مشكلة، فجاي يعني متضايق وكده. ما تقوليش بقى تتحكي وتعملي، لا بص كده هو داخل شكله إيه الأول، هي داخل شكله إيه، عنده استعداد تتحكي معاه ولا ما تحكيش؟ ها؟ أي إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، وإياك والكآبة بين يديه إن كان مسرورا. هو داخل من بره مبسوط كده وفرحان وعايز ياخد مراته بالأحضان، خش لجنب بوزه، لا ما ينفعش. إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، والكآبة بين يديه إن كان مسرورا. هل تفهم أمهات اليوم مثل هذا الكلام؟ وهل تقوم أمهات اليوم بمثل هذه الوصايا؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبذلك عرفنا الحقوق الزوجية التي كما قلنا قيام كل من الزوجين بها يكفل سلامة الأسرة واستقرار البيوت ودوام المودة والرحمة. ولكن الشيطان شغال، الشيطان شغال ما بيسكتش ولا بينام، عايز يجيب مشاكل ويخلق مشاكل في الأسرة. طب لو حصلت مشكلة بقى، ها احنا طول عمرنا كويسين، فجأة كده حصلت مشكلة، نحل المشكلة دي ازاي؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.